لك والحسابات نقام مات القلب اللي يهواك من الطمع عزيز نلقاه الحمار انت لك في النص الحمار صفي لك والحسابات نقام مات القلب اللي يهواك من الطمع عزيز نلقاه لا تقبل لي هواك بين الطمع وزيد من القوة